أصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا ها فحال النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على درجات ومراتب ولا أحوال وصور ولا أحوال إيه؟ وصور. هناك فعل الله صلى الله عليه وسلم من أصل الجبل من أصل الجبلة والعادة معنى يقول كونه يأكل عليه الصلاة والسلام ما الناس يأكلون الجبلة عادة كونه يشرب الجبلة عادة معنى يقول كونه أحيانا كان يمشي حافيا العرب يمشي حفا أحيانا وينتعلوا مشى النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة حافيا بل مرات. هل نفعل هذا على سبيل السنة والقربة؟ لا، هذا من عادات الجبل معنى يقول. وذكروا أيضا من عادات الجبل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره يطيل إيه؟ شعره عليه الصلاة والسلام. وخذوا من هذا القبيل. وهناك فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والاستحباب، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر معنا. هناك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام بيان لأمر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أية الوضوء. فصنع النبي عليه الصلاة والسلام بفعله العملي، وجاءنا صفة وضوء صلى الله عليه وسلم متواترة. إذا في فعل منه عليه الصلاة والسلام على جهة الجبلة والعادة، في فعل منه عليه الصلاة والسلام على جهة القربة والاستحباب معنا. كان يصلي قبل الفجر ركعتين، كان يصلي قبل الظهر ركعتين، كان يصلي بعد الظهر ركعتين، كان يصلي بعد المغرب ركعتين، كان يصلي بعد العشاء ركعتين. هذا عن سبيل الاستحباب والندبة معنا. تفضل. بالنسبة للجبنة والعادة لا ينبغي مثل هذا مش مشكلة. ايوه الان مسألة الجبلة والعادة، الجبلة والعادة او افعال الجبلة والعادة الانسان بارك الله فيكم يفعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم تخالف العرف السائر. إذا لم تخالف العرف السائل معنى يعني الآن. الآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بعصر، يتكع بعصر وهو يمشي في الطريق مثلا وعليه السلام. هل من السنة المستحبة أن تمشي بعصر وتتكع عليه؟ لا، لأنه من سنة العادات، من سنة العادات. لكن الاتكاء على العصا يوم الجمعة الخطيب سنة مستحبة. شوف فرقنا بين دي فرقنا بين دي. المعتاد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حال الخطبة أنه كان يتكئ على العصا، يتكئ على إيه؟ على العصا. وكان إذا مشى أحيانا يتكئ على العصا. فهل اتخاذ العكازة هذه في الطريق والمشي من سنن القربات ولا من العادات الجبليات؟ من العادات. فهمتني؟ واضح؟ وإذا فعلتها أنت فافعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزرر الأزرار هذه لا في الشتاء ولا في البرد. من عادة عليه الصلاة والسلام. بلى. احنا قلنا من عادة. ما يمشيش واحد بقى في شدة البرد يفتح صدره وبعدين يخش البرد ويقول أصل جاء حديث ها. ففرق أنت طالب علم، أنت داعية، أنت باحث. تفرق من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على وجه العادة والجبلة، إذا كان على وجه القرب والاستحباب، وإذا كان بيانا لأمر وارد في التنزيل. في نوع في الكتب ده كتاب اسمه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مجلدين. مسألة مش سهلة. ألفها مجلدين. الشيخ محمد سليمان الأشهر. درس في عمان خرج. تخصص وصول فقط. مجلدين. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ترجعوا إن شاء الله ترجعوا الكتاب لأن الموضوع طويل الله أكبر ما ترك شيء إلا بينه وبينه. يعني بعض الأخوة يسيب شعر ويقول أحنا تكلمنا على هذا من قبل سئل الشيخ الألباني أيؤجر هذا أيؤجر هذا الرجل فقال لا يؤجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها على سبيل الجبلة والعسل اللي راح منكم ودخل مكة أو مشى في بلاد عسير والباحة وأبها وخميس الشيط وما إلى ذلك يجد الشباب يحلقون لحام ويطيرون شعورهم عاد ليس على سبيل التسنن شعر حصل ما شاف يدخن وعامل أيضا شعره كبير ليه؟ عادة المكان عادة البيئة عادة المجتمع هناك عادة المجتمع نفس عادة الناس يطيلون شعرهم إلى يومك معنا وإذاك تجد مثل هؤلاء تجدهم في الحرم شعرهم طويلة الشباب ممكن واحد منهم يدخل فهمتوني ليه بقى إطالة الشعر يعني هذا معروف عند العرب ويجعل له قرن هنا وقرن هنا ايوه بدنا وحين يفعله ايه ربط واحد معنا ربط واحد فانتم بارك الله فيكم الان في العرف السائد اما يجي واحد يعمل كده كما ذكرت من قبل صار من عادة ليس من عادة الصالحين ليس من عادة ايه الصالح فلا تنأ بنفسك عن السنة والاتباع وتمشي بقى في غمار تقول أصلا أنا بفعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أصلا لابد طلع إيه أمر العرف أمر إيه العرف العرف السائد اليوم هذا ليس من سمات الصالح صالح المشايخ على يعني ذروتهم شوف حتى واحد كلمة مشايخ الكبار مشايخ العلماء اللي في الساحة الآن يفعل هذا؟ لا ليه؟ لأن هذا صار أنا كنا قبل 30 سنة يقول لك الخنافس والخنافس ومش عارف إيه إذا كان هذا موجود والشر الستون والشر الستون مش عارف شر الستون ده بتاع ملابس كده البلاطين اسمه شر الستون مش عارف جوشة جيب لنا اسمع ها زاد سنة من السنة أهلا أهلا السنة بارك الله فيك شكرا متبسط لو شفت الشيخ أحسن عبد المنعم سلم عليك كل حين رفع عن كسنة أحمد عليك حبيب خير خير رفع حين رفع إيه وكذا أتمنى الله الله يبارك فيك يا شيخ أبشر يا شيخ هاني أبشر إن شاء الله فبارك الله فيكم كنا فعلا نرى الإيه نرى الشباب شعور وملابس وخلاعة ومجون الصلاة فكان يمشون في الشارع الناس العوام يسخرون منهم فعلا لماذا الشيء قد اختص به غير الصالحين نأتي واحد صالح من الإخوة ومن المتدينين ويفعل مثل هذا الشيء لا يطرق يطرق حتى ذكروا الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في زمانه وفي ترجمة أظن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أن بعض السلف بعض الناس كان يخضب بالصفر يخضب بحيث الصفر شعر الصفر فقال لو فعل هذا واحد في زمان هذا لأنكر عليه أنكر شيء مع أن احنا في زمان الأمر سهل يعني في عرفنا الأمر سهل لكن شوف في زمان الدهبي قال لو فعل هذا واحد في هذا الزمان من الصالحين لأنكر عليه لأن العرف تغير وعايز يقول لي مش قصده ان يصفر بالاسود، مش قصده كده، انما الاصفر الفاقع هذا كان مستنكرا في الزمن معروفا يصفر بالحناء، لكن بيعملها كتم، بيكتمها شوي، بيغمها شوي، مش معناه انه ايه ان يعمل بالسواد، مش معناه يعمل بالاصفر الفاقع هكذا فيصير امرا مستنكرا. طيب هذا بس عشان سؤال الشيخ صلاح، وبرضه انت ارجع الكتاب، ارجع الكتاب خلي كده. لما احنا بينا لا احنا نقول لهم نكلمهم نقول لهم اطلبوا العلم، اطلبوا لهم اطلبوا العلم بس، اما عجب يا شيخ بارك الله فيك، اي واحد عنده غلوب قول له اطلب العلم، اي واحد عنده سر قول له اطلب العلم، اي واحد بيزيد قول له اطلب العلم، طلب العلم علاج دواء. كان في واحد من اهل التكفير زمان، اهل التوقف والتبين، وكان يجلس جنب الشيخ مقبل، وكل شويه عايز يفتح حوار مع الشيخ مقبل رحمه الله عليه، عايز يعمل خلاف وجدال، وانت بتعمل كده قول لي كده، الشيخ مقبل رحمه الله ما حدش جدال، ووجهه ده يمتلئ حمره كده لو يجي واحد يجدله، يقول له ما حدش جدال، فيقول له يا أخي اطلب العلم. اليوم الثاني برضو نفس الموضوع كده، يا أخي اطلب العلم كده وصية بس، يقول الأخ ده هوك اليوم كده يقول نفعنا الله بالعلم بهذه النصيحة، والله تلقائيا غير الله عليه العلم يغير. يعني الأول مرة اليوم أما لو صلت واحد بشعر طويل كده وقال لي منصور صح كلامك مظبوط، العلماء يعني العلماء ما تركوهاش، العلماء بسك الله ثاني بس اصدروا فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول شعره ولا لا؟ لا العلماء اصدروا فيها فتاوى كثيره من ظلم الالبان، فاقصد العلاج يا اخوان في طلب العلم فعلا، وصار فعلا الاخ اللي بحكي لكم على هذا من الدعاء والمشايخ الكبار والدارس كان يقول له اطلب العلم يا اخي بس، ولكن ما فيش الا كلمه دي بس وخلاص يقول، لان الجدل يا اخوه احيانا يوصل للشحناء والبغضاء والقطيعه ونفر تنفر القلوب، ابحث المساله عن كتب موجوده في الرياضه موجود، وبحثوا كل المسائل على اكمل وجه، ما تركوش رمزان العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، فما تركوا شيء إلا وبعثوه، فأنت ما تعيش نفسك. ما شاء الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في غرض الجنة من ترك الجدال ولو كان محب، طبعا فيها تفصيل برضه المسألة. طيب يقول لأن الأصل في إيه؟ ها؟ ارجع الكلمة دي ثانية، لأن الأصل في إيه؟ فعليه التشريع والنسيان على خلاف الأصل سبحان الله، ونظيره ما ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرعي، والأكثر على التأثي به، إلا أن تظهر قرينة ودليل على أنهم العادات والجبلية. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة التي في البقرة، وفي الآخرة الثانية يعني في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران. يقول هنا وفي رواية كان أقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما أحمد ومسلم. وأيضا في روايات أنه كان يقرأ بكل واحد وكل أيها الكافرون، والإنسان منا أيضا ينوع، هذا طرف وهذا طرف. قال الروايات فيما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل الفجر مختلفة، كلمة مختلفة يعني متنوعة، معنى متنوعة. فمنها ما ذكره المصنف ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتين الفجرين قل يا أيها الكافرون معنى وقل هو الله أحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في هاتين ركعتين هاتين السورتين وكذلك ركعتين بعد المغرب وكذلك ركعتين بعد الشام وكذلك ركعتين بعد الطواف وراء المقام معنى لما فيهما واشتمالهما على التوحيد العملي الطلبي وعلى التوحيد العلمي الخبري. بارك الله فيك. قال قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية أقول لم يقرأ فيهما فاتحتي الكتاب. يعني تريد أنه كان لا يطيل كان لا يطيل. والحديث يدل على استحباب قراءة اللتين المذكورتين فيهما بعد قراءة فاتحة الكتاب لما ثبت في رواية لمسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد فتح الكتاب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فتحمل الأحاديث التي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب على هذه الرواية ويكون المصلي مخيرا إن شاء قرأ مع فتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث ابن عباس وإن شاء قرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في ركعة وقل هو الله أحد في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال مالك الجمهور وأصحاب الشافعي إنه لا يقرأ غير الفاتحة وهذا بارك الله فيكم ليس بصحيح والصواب ما ذهب ما سبق لكم. وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة وسيأتي الكلام على ذلك في باب التأكيد ركعتين. لما قصدت عائشة رضي الله عنها أنه كان يخفف عليه الصلاة والسلام ركعتين وكان يوجد فيهما ما قصدت أنه لم يقرأ الفاتحة وما قصدت أنه كان يترك القراءة من أساسها لا. وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة بعض سورة في الركعات كما فعل في ترجمة الباب باب جامع القراءة في الصلوات عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يريد أن يقول لنا أو يعرفنا ماذا كان يقرأ بعد الفاتحة في الفجر ماذا كان يقرأ بعد الفاتحة في الظهر وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء عشان إيه نأخذ ونتسنن بهذا الهدي مع الأول وراء أيضا أحوال الناس وراء أحوال الناس وراء قال كان يقرأ في الفجر. هل قال سيدنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزين ركعتين الفجر ركعتين من الصلاة في الفجر قبل القليل؟ لا لم يصح لأن في سمعت يعني لم يصح كان يزينهما يعني لم يصح لا. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكذلك إخوة النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بسورة قاف يقوم يتلوها تلاوة ثم ينزل ويصلي الناس يوم الجمعة يقسمها على الخطبتين فقط ما عملتش هذا ولا مرة بدون شر ما عملتش هذا ولا مرة هي بس هي تحتاج ما تحتاج الواحد يقرأ بتمهل بتمهل ويقف وأيضا تختلف من واحد لواحد يقول هذا يتلوها تلاوة فعلا الناس يتشوقون يقولوا يا ليتها لا يسكت وفي واحد يتلوها ربما يقول أو متى يسكت يفترض الإنسان يكون فقير الخطيب يكون فقير يكون عارف ها بارك الله فيك أنا كم حضرت عندي مشايخ يقوم بقراءة سورة الفاتحة عفوا القاف في الخطبة بس. أنا نفسي بحدثكم فعلت هذا كم مرة. والمستضيفين ماذا فعلوا؟ ولا حاجة. ولا متقبلون. طبعا في استغراب لكن أنت بتمهد قبلها عشان تعرف الناس السنة. تدخل السنة في الناس كده لأن الناس بغت رفيق. بعيدون عهد من معرفة هذه السنة الغريبة. هذه من السنة الغريبة على الناس. فاحتجوا الناس طبعا أكثر الناس متعود ساعة ونص بيخبطهم الخطيب ساعة ونص بيخبطهم ساعة وربع. وأحيانا ساعتين إلا ربع. دي مشكلة. أصلا من فقه الخطيب تقصير الخطيب. أنا يدخل ذلك فتنة بين المصلين. لا ما فيها فكرة ولا حاجة. ده احيانا انت لو تقوم تقرا عليهم سوره القاف بصوت جميل وحسن وتقف في الوقف الجميل المناسب ان شاء الله خير والله وعظمه لان اشتملت على شيء كثير التوحيد النبوات المعاد الجنه والنار والقصص المتقدمين الناس الذين سبقوا الاقوام الذين اهلكهم الله وشوف فيها خير كثير اجتمعت على الخير كثير سورة القاف النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختار القاف على الغنى شامل ابن القيم هو اللي عامل فيها مساحة واسعة في التفسير سورة القاف معنى اخوان طيب قال وفي اذن بارك الله فيكم يقول طيب بقاف والقرآن المجيد انتوا عارفين طبعا في العيدين برضو يقرأ بقاف والقمر اقترب 9:06 القمر او 7:08 والغشية معلم نعم يشترط التركيز على المنطقة ولا القرآن يجوز انه يتلوها التلاوة يشترط التلاوة مش يشترط بس لو اصلين تلاوة تقرأ من غير تلاوة دقيقتين ولا زيادة الناس كانوا اي معصر فأنت حتى يعني بيه بصوت حسن وترجيع ومدود ليش فعلا ممكن بعضهم يبكي لو الواحد بكراء حسنة بعضهم يبكي وهي القصد المعينة من الخطبة القصد من الخطبة المعينة يخرج وقد تأثر وهو لما يخرج وقد تأثر وبعض المؤشر الإيماني يزيد طب الجمعة اللي بعدين يتأثر وطاقم المؤشر المنزي كل جمعة وانت بتتخلله بالمعرفة الله ليك أنا استمعت العدد مشيخ حضركم كان يقوم يجود سورة القاف يقسمها لصفين في الخطبة الأولى والخطبة الثانية بعدين ندعو ينتبه ولا يفسر أي حاجة ولا حاجة عايزين إيه هي كافية في الوعظ وكافية في التأثير وكافية في التوجيه والتعليم أرسل أنت تدبرها بس الله المستعان لا شك لا شك ما فيش مانع قبل أن يتلو ويقرأ يقول لهم الخطبة الصلاة والسنة كذا والهدي كذا فيش واحد يعلمه حاجة يعلمه شيء لأن غريب جدا على الناس نكتفي بهذا القدر السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام الخطيب الجمعة يا أخوة بارك الله فيكم الأوراق بارك الله فيكم السلام عليكم الشيخ الشيخ إبراهيم بحر خطيب مسجد علي بن أبي طالب علي الجمعة إن شاء الله بارك الله فيك